طيب. هذه في هذه كلها نعم. الوالد موثق انا نعم. اما الوالد فاسمه عمر كما تقدم عمر كما تقدم نعم. واسم الوالده فاطمه ما شاء الله رايت. اخوانك شيخنا كم عدد عددكم؟ اخواني نعم يعني الاسره كم مكونه من كم نفر؟ انا امي اولاد امي نعم. من الوالد هم ثلاثه ما شاء الله ما شاء الله امي نعم. أولاد أمي من الوالد نعم. ثلاثة نعم. أنا ومريم نعم. وداود ما شاء الله ما شاء الله أسماء هؤلاء مبارك. أشقاء نعم هؤلاء نعم أشقاء أشقاء نعم رايت نعم نعم تاريخ الميلاد شيخنا إذا تذكره تاريخ هو. الميلاد نعم أحفظه بالميلادي ممتاز نعم عام ألف ولدت عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين سنة. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. هذه تقريبا ما يقارب شيخنا تقريبا بالهجري تقريبا 1331 31 أي نعم. أيوة 1331 أو 30 نعم. لأنه بينهم تقريبا 20 سنة. بين في التاريخين أيوة 20 أيوة. سنة كذا نعم. هذا تقريبا 1300 أو 71 71 عفوا نعم نعم نعم 71 عفوا 71 نعم 1371 لأنه أزيد ب 20 سنة نعم. والولادة على كل حال بالتحديد كان في المستشفى قديما على كل حال نعم. في 15 من الشهر الأول في هذه السنة ايوه الميلاد الميلاد يناير يعني اي أيوة نعم. نعم ايوه الشهر الاول نعم الشهر نعم. الاول في الشتاء شيخنا لا ادري ايوه هو الشتاء هو الشتاء هو الشتاء في كانون الثاني أيوة. كانون طيب. الثاني لا هو لا. هو على حسب الدوله يا شيخ لان الدول بعض الدول الان عندهم صيف اذا بس هو من افريقيا افريقيا نعم. عندنا افريقيا شوف شيخ في افريقيا اللي في الشمال وافريقيا في الجنوب فليس كل العالم يكون عندهم يعني قريبة من بلدنا يا شيخ هيثم أنا أفهم لكن نعم. يعني يناير أحيانا في بعض الدول صيف ممكن نعم. صحيح. طيب هذا نعم. بالنسبة للميلاد الميلاد نعم.